قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الوقف، قال: وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف كما عرفه المؤلف رحمه الله تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني أرض، بيت، بستان، حيوان، آلة، سيارة، أي شيء توقفها تريد أجرها، تريد توقفها على جهة معينة، على إنسان معين ينتفع به مع بقاء أصله، هذا هو الوقف. توقف بيتك على أولادك من أجل لا يباع يستثمرونه وهو باقي، لأن بعض الناس يكون له أولاد إما فيهم سفيه وإما فيهم صغار، ويخشى أنه لو تركه لهم ميراثا فقط باعوه واقتسموا في تلك الساعة، ثم الصغار ما بقي لهم شيء ينفعهم، لكن إذا أوقفه عليهم صار محبوسا أصله لا يباع ولا يتصرف به، ولكنهم يستثمرونه ويستفيدون على حسب الميراث. وكذلك إذا أوقف الإنسان بيتا أو غيره على أي إنسان يريد الثواب، على طلبة العلم، على المساجد، على طباعة الكتب، على مصالح المسلمين عامة، كل ذلك جائز على جهة معينة أو على إنسان معين. هذا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني الريع والثمرة التي تنتج من هذا الوقف يكون لهذا الإنسان أو هذه الجهة التي وقف عليها، كما حصل لعمر رضي الله عنه. يقول: اكتسبت أرضا بخيبر ما ملكت مالا أنفس عندي منها، فاستشرت النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأشار إليه عليه عليه الصلاة والسلام أن يحبس أصلها ويتصدق بثمرها على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، يعني الأصل. فحبس أوقفها رضي الله عنه كما أشار عليه عليه الصلاة والسلام على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، وألا حرج على من وليها أن يأكل منها أو يكرم منها ضيفا غير متأثل ولا متخذ المال، يعني أنت الناظر على الأرض، لك أن تأكل وتشرب تستفيد، تكرم ضيفك، تعطي من يأتي إليك من محتاج، لكن لا تتخذ منها مالا لك تتملكه، تأكل وتشرب ما في مانع، لكن تتخذ منها مال توفر لنفسك تملك لا. فكذلك قوله تحبيس، لأن الوقف له ألفاظ متعددة، تقول وقفت أو حبست أو سبلت أو حرمت أو تصدقت أو أبت، كل هذه تدل على الوقف. المعروف عند أهل العلم والناس المشهورين والذين يعرفون هذه الأمور، إذا قلت أبت هذه الأرض أو هذا البيت أو حرمته، يعني حرمته على البيع مع الانتفاع بالمصلحة، ثمرة، أجور، تقول حبست هذه الشجرة، نخلة، شجرة، عنب وغيره، حبست هذه السيارة، سبلتها على نقل طلبة العلم أو على نقل حفاظ القرآن أو على نقل الموتى مثلا إلى المقبرة أو إلى مكان تغسيل، أو حبستها على طباعة المصاحف أو الكتب الدينية إلى آخره. المهم الجهات التي يوقف عليها ليس لها حد، سواء جهة أو على شخص معين أو على أناس معينين، على حسب شرط الواقف. المهم أن الأصل يحبس، يعني يمنع من البيع، حتى بيتك اللي أنت تسكنه، كما قلنا بعض الناس يوقف بيته خاصة إذا لم يكن ذا مال كثير، يوقف بيته على أولاده من أجل مصلحتهم حتى يبقى البيت وهم يستثمرونه. نعم. قال: يصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. نعم، يصح، يعني أن الوقف يعرف ويثبت بالقول وبالفعل. بالقول مثل ما سمعتم، قد يقول: وقفت هذه الأرض مسجد، أو وقفتها مقبرة، أو وقفتها مواقف للمسلمين، إما عند أسواق أو عند مستشفيات أو في عند مساجد، أوقفها يريد أن هذه الأرض ما بقيت الدنيا فهي وقف يستفاد منها عموما، أو أوقفها مسجد بالفعل، ما سمعناه قال أوقفتها، لكنه أذن للناس أن يصلوا فيها، أو أوقفها مقبرة بأنه أذن للناس أن يدفنوا فيها موتاهم، معناه أنه أوقف هذه الأرض ولو لم نسمعه أنه يقول أوقفتها، ما دام أنه أذن للناس أن يدفنوا فيها موتاهم فمعناه أنه قد أوقفها سرا بينه وبين ربه. نعم. قال: وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. يعني هذه الألفاظ كلها تدل على الوقف. إذا قيل كيف نعرف أنه حبسها أنها وقف، نقول إذا قال سواء شفويا أو كتب أو سجل وقال إني أوقفت، أو قال حبست، أو قال سبلت، هذا صريح ما يحتمل شيء، هذا أنه وقف. وأما إذا قال أبت أو حرمت أو تصدقت فهذه كناية. طالب العلم في الغالب يعرف إن قصده الوقف، لكن إذا حصل شك فننظر هل أضاف إليها كلمة أخرى، يقول حبست هذه الأرض فلا تباع، أبتها عن البيع فهي على الجهة الفلانية، أبتها سبيلا، وهكذا. يعني الكنايات لا بد أن تكون مقرونة بالنية. أما الصريح حبست ووقفت وسبلت خلاص، هذه مثل كلمة طلقت أو زوجت، يعني ما يحتمل. من حين ما يقول سبلت صار هذا شيء سبيل وقف، ليس له حق أن يتصرف فيه، ولو كان ماله كله إذا قلت مالي وقف خلاص أصبح مالك وقف، ليس لك تصرف فيه إلا حسب ما نويت من التوقيف. نعم. قال: فتشترط النية مع الكناية. يعني إذا كانت كلمة الكناية من مثل أبت أو تصدقت أو حرمت فلا بد أن نقول وش قصدك، يعني وش نويت بكلمة أبت، تقول نويت الوقف، هذا اللي نويت، أليس من ألفاظ الوقف الدالة عليه أبت؟ قلنا نعم. قال: إذن أنا وش قصدي؟ قصدي إني ما أبغى يباع، لا يريد أن يباع، هو وقف. إذا قرن معه كلمة من الصريح أو نواه فهو وقف. نعم. أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، يعني مثل ما قلنا كلمة أبت تضيف إليها أبت هذا البيت صدقة، أو أبت هذا البيت فلا يباع، حرمت هذه الأرض سبيلا، وهكذا، يعني تضيف إليها كلمة ثانية. نعم. أو حكم الوقف. أو حكم الوقف يعني أنك تصرفه مصرف الوقف. نعم. قال والشرط فيه المنفعة دائما، يعني بشرط الذي توقفه أن تكون عينا تبقى، يعني تبقى إلى ما شاء الله، ما في شيء، الدنيا كلها ستزول، ولكن ما توقف شيء يفنى في الحال باستعماله، مثل تقول أوقفت هذا الصحن من الطعام، هذا وقف؟ لا، صدقة، لأنه يؤكل وخلاص ينتهي. الوقف لابد أن يكون عينا تبقى، ويكون لها نفع يدر، يأتي شيئا فشيء، مثل سيارة ينتفع بها ما دامت باقية، بيت يستفاد منه ما دام باقي، أرض، نخلة، أي شيء. المهم إن الوقف لابد أن تكون عينا تبقى يستفاد منها، يستفاد منها ما دامت باقية. أما أن توقف شيئا ينتهي دفعة واحدة فلا، هذا لا يسمى وقف، يسمى صدقة. وإن كان بعض العلماء قد يعتبره وقفا، لكن الصحيح والله أعلم أن الوقف مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما أوقف أرضه أخذا بوصيته عليه الصلاة والسلام ونصيحته، أنه يحبس الأصل ويسبل المنفعة كذلك. وليس هناك شيء محدود، كل شيء مباح طيب وله أصل يبقى وينتفع به يجوز توقيفه. مصحف، كتاب، مكان يؤجر، أي شيء، المهم أن يكون له نفع مستمر وعين تبقى. تبقى عادي إلى الله أعلم. نعم. من معين للمعين، يعني سواء توقفه على أحد معين، يعني بعينه أوقفت هذا البيت على فلان أو على بني فلان أو على طلبة العلم أو على العلماء أو إلى آخره، أو على المساجد، يعني إما معينا إنسان بعينه أو فئة بعينها، أو على معين من الجهات، مساجد، طباعة كتب، تجهيز الموتى إلى آخره، تقول هذه العمارة وقف على حفاظ القرآن، وقف على طلبة العلم، وقف على إصلاح المساجد وبنائها، معناه ثمرتها يأخذها الناظر على الوقف ويصرفها على حسب ما ذكرت في وقفك. نعم. لا تكون صفة للموقوف من معين. لا بد أن يكون الموقوف معين والموقوف عليه معين، الموقوف معين والموقوف عليه معين. كيف؟ يعني أنت إذا صار لك بيوت، ما تقول بيتي وقف فقط، أي بيت لك لا بد أن تعينه. سيارتي وقف، عندك سيارات كثيرة ما ندري أيها، لا بد أن تعينها. تعيين الوقف وتعيين الموقوف عليه أيضا هذا المطلوب، تعيين الوقف وتعيين الموقوف عليه. تقول مثلا جملي وقف، لك جمال كثير ما ندري أيها، لا بد تعينه. أرضي وقف، أي أرض؟ إذا مالك إلا أرض واحدة خلف نعرفها. كذلك لا بد أن تعين الموقوف عليه، على شخص، على أشخاص، على فئة، على جهة يصلح فيها، مثلا مثل ما قلنا تسوير المقابر ولا تغسيل الموتى وإلا طباعة المصاحف والكتب ولا على إصلاح المساجد أو على شخص بعينه أو على فئة معينة، ناس طلاب علم حفاظ مساكين فقراء المدينة إلى آخر. المهم لا بد من تعيين الوقف وتعيين الموقوف عليه. نعم، ينتفع به مع بقاء عينه. نعم، مثل ما قلنا لا بد أن يكون عين له تبقى تستثمر ويكون الوقف يعني السبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ما توقف كومة من تمر، هذه صدقة لأن تستهلك كلها تنتهي، كومة من طعام كذلك هذا يؤكل ينتهي، لكن هذا البستان، هذا الكتاب، هذه السيارة، هذه الأرض، الشيء الذي له أصل يبقى وله ثمر تستخرج يستفاد منها، هذا هو الوقف. نعم. قال: كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب مسلم وذمي. نعم، هذا مثل ما قلنا لابد أن يكون على جهة معينة، على شخص معين، القناطر مثل إصلاح الجسور للناس يمرون عليها من فوق الأنهار أو من فوق أودية أو مواقف سيارات أو أي شيء، المهم تأخذها يعني تعريفا عام، إن لا بد أن يكون الوقف إما على فئة كالمساكين وحفاظ أو على شخص، على فلان ثم على فلان أو على جهة معينة من أعمال البر، المهم أن يكون عمل بر، لا يكون على كنيسة أو على طباعة كتب إلحاد أو على فساق يعانون على فسقهم، لا، لا بد أن يكون على بر، على شيء يرضاه الله يكون لك فيه ثواب ولا إثم عليه ولا إثم فيه. نعم، غير حربي وكنيسة. نعم، لا توقف على كافر حربي حاربنا وتوقف عليه تعينه على باطله أو على كنيسة، لا، أوقف على مسجد، على مدرسة. نعم، ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، كل هذه الكتب الذي لا ينبغي والمخالفة للشرع لا يجوز أن توقف عليها ولا تثاب بل تأثم. نعم، وكذا الوصية والوقف على نفسه، وكذلك الوصية يعني إذا أن توصي لهذه الأشياء، والوقف على نفسه يعني لو أنك قلت بيتي وقفا علي، بعض العلماء يقول لا ما يصير، كيف وقفا علي، والبعض الآخر يقول نعم يجوز أن يوقف بيته على نفسه لأنه يخشى أنه يبيعه، فمن أجل أن يعني يمنع نفسه من التصرف بالبيت يوقفه على نفسه فيستفيد منه ما دام حي، فإذا مات يصرف مصرف الأوقاف العامة إذا لم يكن له ورثة، وإلا الورثة هم يستفيدون كأنهم ورثوه لكنهم ما يبيعونه فقط. نعم، واشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل. نعم، إذا ما أوقفته على جهة معينة من جهات البر توقفه على معين يملك، ما تقول بيتي هذا وقفا على الملك، على ملك من الملائكة ماك غنيا عنه ما هو مستفيد منه، أو على قبر فلان، لا، أو على جني، أو على يعني حمل، أو على حمل، الحمل يمكن يموت ما تدري عنه، لا بد أن يكون وقف على معين يملك موجود، أو حتى لو توقف على حيوان وهذا الحيوان من أجل أن المسلمين يستفيدون منه، كخيل أعدت الجهاد، تقول هذا البيت يصرف يعني هو حبس وسبيل على الخيل المحبوسة في سبيل الله، يعني ينفق عليها من تجهز مصالحها، من إذا جاء جهاد تجهز من هذا الوقف. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أيهما أفضل، أوقف مالي لورثتي أو أجعله لهم بدون وقف؟ إذا كان ليس لك إلا مال قليل وهذا المال مثل بيت وتخاف أنهم يتصرفون به ثم لا يستفيدون فائدة ملموسة كأن يكون بعضهم صغير أو سفيه أو نحو ذلك، فإنك توقفه عليهم من أجل يستثمرونه ويصلحون فيما بينهم على حسب ميراثهم، وتمنعه من بيعه. إذا حبسته منعته من البيع مع وجود المنفعة، عاد هم يصلحون، إما أن يسكنوه أو يسكنوه بعضهم ويعطي الآخرين يتفقون على أجرة معينة وهكذا. أما إذا كان الخير كثير توقف شيء وتترك البقية ميراث، والوقف على حسب ما تريد، تريد أن توقفه على أولادك أو على جهات أخرى، أنت مخير. يقول السائل: المزرعة يقال أنها وقفت لضريح ونحن نعمل فيها منذ زمن أجدادنا، نزرعها، يقول نزرعها ولا نعطي أي شيء للضريح، هل علينا شيء؟ علما أن المتقدمين كانوا يعطوا ما يخرج من المزرعة لمن ينسب لهم صاحب الضريح أو المزار، كيف نفعل في؟ لا يجوز أن يصرف للضريح شيئا من المصارف من الأوقاف، لكنها تصرف بدل ذلك إلى المساجد، إلى طبعة المصاحف، كتب دينية، فقراء ومساكين محتاجين، أحياء. أما يصرف إلى ضريح ولا إلى أهل الضريح فهذا وقف لا يقر عليه صاحبه. نعم. يقول: هل نعطي هذا لأقارب صاحب الضريح؟ إذا كانوا محتاجين فقراء، مسلمين محتاجين فقراء وينفقون على أنفسهم بصرف النظر عن أن يكون له علاقة بالضريح، فلعل ذلك يكون. أما إذا كان يقال لهم هذا وقف ضريحكم أو ضريح فلان يعني قبره فلا. يقول: هل يجوز وقف العبد؟ يجوز ما دام حي يستفاد منه، يمكن توقفه على المسجد، خدمة المسجد، على خدمة مدارس خيرية، على خدمة مثلا الناس محتاجين أو مرضى، أو على مستشفى، على خدمة المرضى في المستشفيات أو نحو ذلك، توقفه أو توقفه على أن يشتغل، وما زاد عن حاجته ونفقته يتصدق به، أو يأخذه الناظر عن الوقف يتصدق به، يجوز. يقول: اللقيط إذا حضنه واجده وأنفق عليه ولي الأمر، لمن تكون الدية والتركة؟ والده خلاص، إذا انتهى ما صار لقيط. واجده نعم. النفقة على بيت المال إذا لم ينفق عليه واجده وميراثه وديته فإنه لعل القول الأرجح أن يكون لواجده، لأن الغنم بالغرم، ما دام أنه سيتكلف عليه ويتعب عليه ويربيه ويقوم على شؤونه، أيضا إذا مات وحصل له مال وهلك وليس له ورثة فهو أولى به. وإن كان القول الثاني يقول إنه لبيت المال، لكن لعل من يقول إنه لواجده أولى إن شاء الله. يقول: أيهما أولى، كفالة اللقيط أم كفالة اليتيم؟ اللقيط إذا وجد، إذا أنك التقطته يعتبر كاليتيم، أدام ليس له والدان، فإنه إذا أحسنت به وقمت على تربيته فهو كاليتيم، يعتبر يتيم أدام ما ليس له أحد. يقول السائل: أنه معلم وجدول الحصص عنده قليل جدا، يعني عنده في الأسبوع يقول حصتين، وبعض الأحيان يغيب بدون سبب ودوامه خارج المدينة، هل يأثم على غيابي هذا والمدير أحيانا لا يرفع الغياب؟ لا يرفع الغياب. إيه، على كل حال علينا أن نتقي الله وأن نؤدي الأمانة في أي عمل وكل إلينا وأخذنا عليه مقابل، فإنك ستسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، والدولة ما جعلتك مدرسا في هذه المدرسة وصرفت لك هذا الراتب إلا مقابل العمل، ولا يحل لك وإن تغاضى المدير عنك فلن ينفعك يوم القيامة ولن يدافع عنك، أعانك على ظلمك وعلى خيانتك وعلى تقصيرك، فهو معين ظالما على ظلمه. فاتق الله في نفسك واعلم بأن المدير لن ينفعك أبدا، وما أخذته من المال بدون عمل اعلم بأنك لا تستحقه. وقد سمعت أن هناك رقم حسابي معروف يوضع فيه كل مال يرى صاحبها أن اكتسبه من غير حق تبرئة للذمة، فنصيحتي لك أن تحصي وتتحرى ما أخذته من الرواتب وأنت لا تستحقها، تضعها في هذا المكان ما دمت حيا لعل الله أن يعفو عنك ولا تعود إلى مثل هذا. وإذا كان أنك ما تستطيع، إما أن تحرص على النقل أو تستقيل أو تؤدي عملك. قل جدول الحصص قليل جدا. ها؟ قل جدول الحصص قليل جدا. طيب، لا صار قليل جدا تتركه مرة واحدة، لا، حرص جدا تخرج إليه وتؤديه. يقول: لو حسم راتبك فزعت الجن والإنس الطالب فيه، ما تسمح ولا تسكت لو حسم مراتبك، فاتق الله. يقول: أحيانا تمر عليها أيام لا يكون عنده حصص، هو يغيب في مثل هذه الأيام. إذا صار ما عنده حصص ولا يحتاجون إليه أبدا، لا بالانتظار ولا بنشاط ولا بأي ينفع المدرسة، فلعل هذا شيء ثاني. إذا كان أبدا لا يبحث عنه ولا يسأل عنه وليس له أي فائدة، حضوره وغيابه سواء، هذا يمكن. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.